مهما بذل المرء. يعني أنا بتكلم الكلمتين دول تذكرت حكاية، الحكاية دي لما قرأتها قديما اهتز لها قلبي رفرف، وأنا أظن أن قلوبكم هترفرف برضو. كان هناك رجل أعرابي أحب امرأته حبا كبيرا، ثم طلبت المرأة منه شيئا أعجزه، وكان هذا الرجل لا يستطيع أن يحصل هذا الشيء إلا إذا جاب البلدان وجمع لها ما تحب، فانفعل لها ولمراضيها وركب ناقته ومشى في الدنيا، وغاب عنها سنين يجمع لها ما تحب، وأتى داره فطرق الباب وقد شحب لونه وهزل بعيره، فلما فتحت الباب فرأته دار بينهما الحوار التالي، وسجله هذا الأعرابي شعرا. أنا سأذكر الشعر وسأفسره. قال: رأت نضو أسفار أميمة شاحبا، على نضو أسفار فجن جنونها، فقالت: من أي الناس أنت ومن تكن؟ فإنك راعي صرمة لا تزينها. فقلت لها: ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها، عليك براعي ثلة مسلحبة يروح عليه محضها وحقينها، سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة، وأنعم أبكار الهمو يعونها. لما قرأت هذا الشعر والله اهتز قلبي، أنا قلبي برفرف دلوقتي. ما عرفش تحسيني ولا لا. يقول: رأت نضو أسفار، النضو هو المهزول الذي أهلكه السفر، رأت نضو أسفار أميمة، مراته كان اسمها أميمة، شاحبا على نضو أسفار، النضو الأول هو الرجل، النضو الثاني البعير، فهذا الرجل أهلكه السفر وكذلك البعير أهلكه السفر، مشى في البلاد وأحرقته الشمس وتغير لون جلده وبقى جلد على العرب، وهو كان سايبها إيه كده مربرب ومتختخ الحلعة. رأت نضو أسفار أميمة شاحبا، على نضو أسفار على بعير مهزول فجن جنونه، فقالت: من أي الناس أنت ومن تكن؟ يا حلاوة، مش عارفاني؟ طب برق كده وشوف أنا مين، من أي ناس أنت ومن تكن كمان، فإنك راعي صرمة لا تزينها. الصرمة هي القطعة من الإبل أو من الغنم، يعني أنت إذا جلست في مجلس الرجال لا تزين المجلس، ها؟ من تشمله هدومك، لست رجلا، فإنك راعي صرمة لا تزينها. فقلت لها: ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها. واضح البيت. أنت بقى، والكلام ده إنما يقال دائما للمرأة الغادرة في مقابل حب المحب لها، يضربون المثل بهذا، يبذل حشاشة نفسه ثم يرجع بالخفي حنين منها. أنت بقى، بيقول لها: أنت بقى، أنا ما عادش أنفع طبعا، لفيت البلاد في هواكي وفعلت ما تريدين، ولما رجعت جلد على العظم ما بقتش راجل، خلاص انت بقى محتاجه مين بقى؟ عليك براعي ثلة مسلحبة، الثلة الجماعة، المسلحبة هذا اللفظ يطلق على المواشي النائمة في الزرائب اللي هي محضرينها للذبح واللبن. ها انت عايزه واحد ايه متاخت عليك براعي ثلات مسلح باتن قاعد مبلط في الخط ما عملش حاجه خالص تملي، يروح عليه مخضها وحقينها قاعد ملوش شغلان الا يدخل عليه الخدام بالمحض، المحض اللبن اللي ايه خال الدسم عشان ما يبعجرش، تمام؟ وحقينها الحقين هو اللبن الحليب الذي يوضع عليه اللبن الرائب ويخلطوه ببعض. انت عايزه واحد قاعد تملي كده لشغل انا مشغله يدخل على الخدامين بمنزوع الدسم وكامل الدسم خلاص، هو شغلانته كده موقف بقره وقف عشان ايه عشان يعيش عليه، تمام؟ عليك براعي ثلات مسلحبة يروح عليه محضها وحقينها. البيت اللي هزيني قوي الاخير الحقيقه، سمين الضواحي، ده وصف لمين؟ للجدع التملي اللي بلط الخط ده. سمين الضواحي لم تؤرقه ليله وانعم ابكار الهموم وعونها. سمين الضواحي زي ما انتم شايفين كده، ها العضلات اللي انتم شايفينها دي سمين الضواحي، تمام؟ لم تؤرقه ليله وانعم يا بخته، انعم دي معناها يا بخته. سمين الضواحي لم تؤرقه يا بخته ليله هموم ابكار الهموم يعونها، البكر التي لم يطأها أحد، والعون اللي نص نص عوان بين ذلك، لا كبير أوي ولا صغير أوي. قال لها: أنا في سبيل ما أردت لاقيت أبكار الهموم، هموم بكر لم يرها أحد غيري، وهموم اشتركت فيها مع الناس، عون بين بين. انت عايزه واحد كده لا في يوم من الايام جاله هم بكر ولا حتى هم اشترك مع الناس فيه. ايه رايكم في الابيات دي؟ اشوف اهو ده هذا رجل افنى يعني شريحه من حياته في حب امراه في سبيل أن يفعل لها ما يريد ما تريد، فهي دي طبيعة من يبذل لغير الله تبارك وتعالى. الغدر في بني آدم مركوز مركوز، وصدق المتنبي لأنه ترجم الآية: إنه كان ظلوما جهولا. هذا أصل الإنسان، أصله أن يكون ظلوما جهولا. قال: والظلم من شيم النفوس، فإن ترى ذا عفة فلعلة لا يظلمه. الظلم من شيم النفوس، كل واحد فينا ظالم. إيه اللي بيمنعنا الظلم؟ علة من العلم.